قال فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا. قم يا أبا سعيد. فكنت حتى أتيت عمر رضي الله عنه فقلت قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بش يعني ابن مفضل قال حدثنا سعيد بن زيد بن يزيد عن ابي نضره عن ابي سعيد ان ابا موسى اتى باب عمر رضي الله عنهما فاستاذن فقال عمر واحده ثم استاذن الثانيه فقال عمر ثنتان ثم استاذن الثالثه فقال عمر ثلاث ثم انصرف فاتبعه فرده فقال إن كان هذا شيئا حفظته. إن كان. فقال إن كان هذا. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول. استنده. شيئا. في النص. نعم. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد إن كان هذا شيئا استنده. قال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وإلا جعلتك عظة. فها ما بك فها قال في مطبوعتها إيه. وهذه مخطوطة على مخطوطة ده. نعم. فها فها يعني فها اقرأ باسم المطبوعة. عفى الله. فقال إن كان هذا شيئا حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها وإلا جعلتك عظة. قال أبو سعيد فأتانا فقال ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث. قال فجعلوا يضحكون. قال فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع تضحكون انطلق فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتاه فقال هذا أبو سعيد. حسين تعجب تعجب من فزع أبي موسى مع قوة حجته حجة قوية ومع ذلك فزع لأن عمر رضي الله عنه مهيب. ولهذا قال أبو سعيد انطلق أنا شريك لك في العقوبة إذا عقبت معك شريك في العقوبة لأن هذا الشيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عفى الله. نعم عفى الله إذا غلب على ظن لابد يسمع أبو الثلاث يسمع. نعم إذا أظن غلب على ظنه يعتبر لاغية ما كان نحسن. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلم قال على هذا أدب من الأداب الإسلامية. والله تعالى قال السلام العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها حتى تستأنسوا وتستأذنوا لا بد من الاستئذان والسلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي هذا الحديث الثالث ثلاث فإن لك وإلا فرجع بعض جهله تجده بسبب جهله يقف عند الباب ويؤذي حتى بعضهم يطرق الباب أكثر من 30 مرة مهما هذا اللي تعجه 30 مرة بعضهم يستمر يعني بالقوة غصب. الناس لهم حاجات لهم حاجات قد لا يستطيع المقابلة في هذا الوقت قد يكون مريض قد يكون في الحمام قد يكون مشغول قد يكون عنده شيء لا بد منه قد يكون طالب علم يحضر قد يحضر بحث أو مدرس يحضر درس ما يريد المقابلة في هذا الوقت ما تؤذي حتى قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم حتى إذا قل سأل ارجع يرجع مطمئن ارتاح البحث وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تفعلون عليه وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وبعض الجهال كثير هذا واقع كثير يجلس يدق الباب يضرب الجرس

لا المتن المتن المتن عندنا يقول لو بقيت لهيت أو كذا أظن أراد أن ننهى فلم ينهى أراد أن ننهى فلم ينهى فدل على أن هذا منسوخ أو أنه مكروه كراهة التنزيه. نعم نعم يمكن الله ينوب حرف الجر بعضها عن بعض. نعم سب. نعم ايه ما فصل فيها ما ذكر هو السنة هو. ها قال من المستحب ايه يعني كان يرى انه يعني تحليك يعني حكم الشرعي. نعم نعم. إذن ينقل من باء من عسكري يريد مناقلة بينه وبين شخص قال أعطيك مال حتى تنقل تنتقل عني. وش ناقل ينقل إيش؟ ينتقل مثلا من القصيم إلى الرياض ولا يستطيع وقال الشخص أعطيك فلوس هو عسكري وهذا عسكري. قال الشخص الذي القصيم يريد أن ينتقل الرياض مثلا. ما يجوز هذا إيش ما يجوز. يتناقلون بدون شيء المال ما يجوز. نعم. مو بحق من حقوقه مثلا لا وكل وظيفة كلها وظيفة عند الدولة لحبيت هذا يرجع إلى المسؤولين أيضا بعد قد لا ينقلوا له ولو أعطاه مال قد يرون أن المصلحة بقاوا في مكانه. نعم. المقصود أنه يتناقله إياه وإذا أجاز إذا أجاز المدير المباشر ولو صلاحية نقله بدون شيء بدون دراهم ما يصلح. نعم لا صلاة الفجر وحدها. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله يقول ما صحة تسمية يوم العيد بيوم الجوائز وهل ورد في حديث صحيح؟ ما أدري والله ما أذكر شيء في هذا. نعم. ويقول في حديث يؤذيني ابن آدم وفي حديث لن تبلغ ضري فتضروني. السؤال هل الله سبحانه وتعالى يتأذى ويتضرر وما هو الفرق بين الأذى والضرر؟ نعم لا يلزم من الأذى والضرر. قال يؤذيني ابن آدم قال الله تعالى يقول فيه إن الذين يؤذون الله ورسوله لكن ما يلزم من العذاب الضرر لأن الله لا يضر أحد من خلقه لا يلزم من العذاب الضرر. فالأذى كما يؤذين ابن آدم يشتم ابن آدم وليس له ذلك والله تعالى من الذين يؤذون الله ورسوله. وأما الضرر ففي الحديث القدسي يقول الله إنك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا ينفع أحد ولا يضر أحد بل هو النافع الضار ولا يلزم من الأذى في الضرر. نعم. فأنت إذا تكلم عليك إنسان قد تتأذى لكن ما يضرك. نعم. فقال الله جميع طاعته ورزق الله جميع طاعته.